يقول: ما الضابط في معرفة ما يتعلق بكمال الإيمان وأصل الإيمان؟ الضابط هو الأدلة الشرعية، فالأدلة الشرعية في تحقيق الإيمان لها مراتب، منها ما يدل على أصل الإيمان، ومنها ما يدل على كمال الإيمان. فإذا أردت أن تميز مرتبة شيء فانظر إلى الأدلة الواردة فيه، هل هو مما يرجع إلى أصله فإذا زال زال الإيمان وصار العبد خارجا من الملة، أو أنه يرجع إلى الكمال فإذا زال لم يخرج العبد من دائرة الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.